بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. نقل الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب التواضع وخفض الجناح للمؤمنين، وعن أنس رضي الله عنه أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: كانت الأمة من إماء المدينة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتنطلق به حيث شاءت، رواه البخاري. وعن الأسود بن يزيد قال: سألت عائشة رضي الله عنها ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصنع في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني خدمة أهله، فإذا حضرت الصلاة خرج إلى الصلاة، رواه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه مر على صبيان، والصبيان جمع صبي، والصبي من دون البلوغ، أنه مر على صبيان فسلم عليهم، أي ألقى عليهم السلام، وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولاً مشروعية السلام، وقد دلت النصوص الشرعية على مشروعيته وفضله، فمن فضائله أنه سبب لجلب المحبة والمودة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. ومنها أنه من أسباب دخول الجنة، كما قال صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. ومن فوائده مشروعية السلام على الصبيان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك تواضعا. والسلام على الصبيان فيه فوائد، منها أولا الاقتداء والاهتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومنها أنه دليل على التواضع وكريم الخلق، ومنها أيضاً أنه سبب لتعليم الصبيان وحسن إرشادهم، فإن التعليم بالفعل أبلغ من التعليم بالقول، فكون الإنسان يسلم على الصبيان هذا إرشاد وتعليم لهم بالفعل حتى يرسخ هذا الخلق الكريم في نفوسهم ويعتادوه ويألفوه. ومن فوائد ذلك أيضاً أن فيه إفشاءً للسلام وإظهاراً للسنة. أما الحديث الثاني، حديث أنس رضي الله عنه قال: إن كانت الأمة، إن هنا مخففة من الثقيلة، والأمة هي الجارية المملوكة، إن كانت الأمة لتأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم فتذهب به حيث شاءت، يعني في حاجتها. وهذا الحديث أيضاً يدل على تواضع الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى إن الأمة وهي المملوكة تأخذ بيده وتذهب به حيث شاءت. ومنها مشروعية قضاء حوائج الناس، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يذهب مع الإمة أو مع الأمة ليقضي حاجتها أو ليوصلها إلى موضعها ومحلها. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. أما الحديث الثالث، وهو أن عائشة رضي الله عنها سئلت كيف كان يصنع النبي صلى الله عليه وسلم في بيته، قالت: كان يكون في مهنة أهله، يعني في خدمة أهله، حتى إذا حضرت الصلاة. وحضور الصلاة هو إرادة فعلها بعد دخول وقتها، إذا حضرت الصلاة خرج إليها. فهذا يدل أيضاً على فوائد، منها أولاً تواضع الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يخدم أهله ويقوم على حوائجهم وما يحتاج إليه البيت. وفي هذا الحديث أيضاً أن خدمة الرجل لزوجه وأهل بيته من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن سنته. ومنها فضيلة صلاة الجماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج إليها. ومنها أيضاً أن انشغال الإنسان بمهنة أهله وخدمة أهله وقضاء حوائجهم لا يسقط وجوب حضور صلاة الجماعة، فلا يجوز الإنسان أن ينشغل عن صلاة الجماعة بدعوى أنه منشغل بخدمة أهله أو قضاء حوائجهم أو له شغل في بيته، فإن الجماعة مقدمة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يخدم أهله، لكن إذا حضرت الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام إلى الصلاة لأدائها وفعلها مع الجماعة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.